أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وولاية الوقف إلى الواقف ثم منصوبه وصيا أو وليا. ثم الموقوف عليه معينا. ثم الإمام والحاكم هذا فيه جواب على الإشكال الذي أوردته. ثبت بن جبه متولي خائن، ما بيجوا متولي الخائن ما له ولا له. الذي بيخون المسجد أو يسرق عليه ما له ولا له. ولاية الوقف إلى الواقف، ولا ولاية لوارث الواقف إلا فيما أوصى بوقفه بعد موته. أو كان الوارث موقوفا عليه. أو وصيا للواقف. لا إن نفذ الوقف في حياته ومات ولا وصي له، فلا ولاية لورثته. فالولاية للواقف على ما في الأزهار، إلا إذا كان أوصى بالوقف ما وقف وقف ناجز منفذ، إنما أوصى بأن هذا المال وقف بعد وفاته، فالولاية للوصي. قصدهم إذا أوصوا قال لهم، قال للورثة أنهم يوقفوا، إذا أمرهم يوقفوا الثلث حين يموت قال لهم ولا يهم، أنتم واقفين. وولاية الوقف إلى الواقف له لأنه أولى من غيره جزاء لإحسانه. وحقيقة الولاية هي حصول المكلف على صفة مخصوصة لولاها لم يكن له الفعل. ثم إلى منصوبه بعد موته، سواء كان وصيا للواقف في الوقف وغيره، أو وليا للواقف في الوقف فقط. إذا جاء الواقف ولاه مزرعة وجعلها وقف وهب عليها شخص ولاه عليها فله ولاية. وليا للواقف في الوقف فقط. ثم إلى منصوبه بعد موته، سواء كان وصيا للواقف في الوقف وغيره، أو وليا للواقف في الوقف فقط. فلو أقام متوليا وجعل له وصيا فهما سواء في ولايته. وهذا ولي الوقف أخص منه. ثم الموقوف عليه المصرف، مصرف الوقف بعد الواقف ووصي الواقف والولي من قبل الواقف. إذا كان الواقف غير باقٍ ولا وصي ولا متولي له من جهته، انتقلت الولاية إلى الموقوف عليه أو وارثه إذا كان قد مات، بشرط أن يكون الموقوف عليه آدمياً معيناً اشتراجه المسجد. المسجد ما هو سابر جيل المسجد ولاية. هذا معنى معيناً وصف الآدمي محدود. معينا يصح تصرفه إما واحدا أو متعددا منحصرا. فرع: ولا ولاية لوارث الواقف إلا فيما أوصى بوقفه بعد موته أو كان الوارث موقوفا عليه أو وصيا للواقف، لا إن نفذ الواقف في حياته ومات ولا وصي له فلا ولاية لورثته. ثم الإمام والحاكم، فالإمام والحاكم بعد الواقف والمصرف. إذا لم يكن ثمة واقف ولا منصوب من جهته ولا موقوف عليه معين يصح تصرفه، كانت الولاية إلى الإمام الأعظم والحاكم من جهته. هذا شرط الحاكم فيه من جهة الإمام، أما من جهة الجمهوريات ما بيسبق، لأن ما لهم ولاية نفس الجمهورية. الحاكم من جهته إذا كانت ولايته عامة من الإمام في القضاء وغيره، لا إن كانت مقصورة على القضاء مثلا فلا ولاية له في ذلك. هذا المشكلة، إذا الإمام هب له ولاية على نوع محدود، على عادة الإمام يفعل للحاكم ولاية على المشاجر، ما له دخل في الوقت. بل إذا هم فوض ولا الإمام ولاية عامة على البلد، ولما مثل القضاء الحين بل بيولوا الحاكم على المشاجر، من جاي شاجر عنده. إذا كانت ولايته يعني الحاكم عامة من الإمام في القضاء وغيره، لا إن كانت مقصورة على القضاء مثلا فلا ولاية له في ذلك. فإن لم يوجد إمام ولا حاكم كانت الولاية للمحتسب، ويكون أولى من غيره، أولى من غيره ممن صلح من أهل المحل. فإن لم يكن ثمة محتسب فإلى من صلح من المسلمين لذلك. هذه هو صالح من المسلمين، يعني عنده خبرة في كيفية أخذ الوقف من محله وصرفه في موضعه موثقة، لا بأس. مسألة: لو جرى العرف أن الواقف لا يقف إلا وقصده أن يكون الوقف تحت يد أولاده أو نحوهم، وإلا لم يرضى بخروجه عن ملكه كما هو العرف في بعض الجهات، فكأنه أوصى عليهم بنصف الغلة على القيام بالنصف الآخر. بعضها ما هو من أهل الغلة، إنسان يقف الوقف ما بده يخرج من أولاده، ما هو لجل الغلة لا لجل المعارة، بنجوا عندهم من المال ذو أهمية بالنسبة للعرض بين القبائل، لا أحد يشل زائلتهم، يبقى الوقف بيدهم وما هو بده ضروري يجي لهم شرك، يعني حق الخدمة، حق خدمة المال، أجرة الزراعة. كأن الواقف وقف أوصى لهم بنصف الغلة على القيام بالنصف الآخر، فيكون الوارث حينئذ أولى من الموقوف عليه، أولى بالولاية على الزراعة، على زراعة الوقف. ولو طلب الموقوف عليه أن يفعل بغير أجرة، لأن الوارث قد صار وصيا للواقف موصى له بالنصف في مقابلة القيام، ولا يحتاج إلى ولاية، ولا يعزل إلا إذا تكرر إهماله أو خيانته كما سبق أوضح من هذا. فرع: لو جعل الواقف ولاية الموقوف للأفضل فالأفضل من أولاده، أو من أهل بلده، كانت الولاية للأفضل. هذا ذي بنتجيب نشبه بينه، عادة بيقولوا الصالح من أولاده، حمسوا الباقي ليش ما هم صالحين. لكن ما إذا قال كذا فالولاية للأفضل، والثانيين ما لهم ولاية، ديهم خاربين. وإذا حدث فاضل بعد لم يستحق شيئا لتقدم غيره، إذا جاء واحد جديد بعد لتقدم غيره واستحقاقه للولاية قبله، ولو شاركه في الفضل إلا أن يعزل نفسه أو تتغير حالة الفاضل فيصير مفضولا انتقلت الولاية إلى الأفضل. مسألة: إذا تنازع ذو الولاية للوقف والمتولي للمسجد، متولي المسجد متولي الوقف، تنازع في أرض الوقف، من يعمرها من يحرثها؟ أيهما يحرث الوقف ويبقى تحت يده؟ فمن طلب ذلك بغير أجرة أو بأقل فهو أولى. لا طلب غير أجرة فهو أولى ولا أقل من الثاني. وإن طلب معا بغير أجرة أو بأجرة متساوية فمتولي الوقف أقدم بذلك، كالحضانة. كالحضانة إذا جاء الأجنبي امرأة أجنبية وقالت فاتح حضن الولد بدون أجرة لأجلها تشلح على أمها، فإذا وافقت الأم على أنها تحضنها بأجرة بغير أجرة فالأم أولى. ولا يعترض من مر إلا لخيانة أو بإعانة. لا يعترض يعني الإمام والحاكم، لا يعترض من مر، الذي مر هو الواقف ومنصوبه والموقوف عليه، الموقوف عليه معينا، فالإمام والحاكم لا يعترضان. كما تقدم من ولاية الإمام متأخرة، ما هي إلا بعدها، إلا لخيانة أو بإعانة. إذا حدث من ولي الوقف خيانة فالإمام يعترض ويواسع، أو حدث أو احتاج إلى إعانة، إعانة من الإمام والحاكم لا بأس. لا لخيانة تظهر منهم فيعزلون للخيانة، فالخيانة من المتولي تكون بأخذ بعض الغلة إن لم يكن مصرفا، وإن كان مصرفا فبأن يستهلك الغلة مع حاجة الوقف إليها. إذا جاءه مصرف وعدم يصرفه في نفسه وخلى نفس المال الوقف يصلب ويتخرب، مثل حين تخربها السيول تخدده. أو يحاول بيع الوقف أو رهنه. أنت الدور يا متولين في صعدة ما لهم ولاية، ولو فرضنا وقجالهم ولاية فقد بطلت بالخيانة، قد باعوا الوقف، وقف الهادي هذا الأكوع في صعدة باع وقف الهادي وضيعه وكل غلاته. أو يكون المتولي غير خائن إلا إن أنه ربما عجز عن القيام بما يتوجه عليه لكثرة ما تولى، أو يكون غير بصير أو لا معرفة له، فإن الإمام والحاكم يعترضان له بإعانة أي بإقامة من يعينه، أو يكون وكيلا لا وليا، ولا يعزلان المتولي. وتعتبر العدالة على الأصح، العدالة معتبرة في الولي، قوله على الأصح إشارة إلى خلاف بين أهل المذهب. بعضهم يقولون ما العدالة الشرط في الولي، لكن يشترط فيه أنه لا يخون، بس قصدهم لو بعضهم لو فاسق إذا سلم المال من الخيانة. والمقرر للمذهب أن العدالة معتبرة في كل الولايات. وتعتبر العدالة في أهل الولايات من أهل الأوقاف والمساجد والحقوق وغيرها، كما اعتبرت في الإمام والحاكم، فلو كان فاسقا أو غير عدل لم تصح ولايته ولو على وقف نفسه، على الأصح من القولين. ومن اعتبرت فيه ففسق عادت ولايته الأصلية بمجرد التوبة، كالإمام، والمستفادة كالحاكم بها مع تجديد التولية والاختبار. من اعتبرت العدالة فيه وهي معتبرة في كل الولاة، ما بل أنهم ينقسموا إلى قسمين الولاة، قسم ولاية أصلية وهو الواقف والموقوف عليه، والإمام هذول الثلاث ولاية أصلي، وقسم ولاية مستفادة وهو الوصي، وصي الواقف، وليه وارث الموقوف عليه، والحاكم من قبل الإمام، والمحتسب، ومن صلح. فإذا فسق، فإن كانت ولايته أصلية فتعود ولايته بالتوبة، فإذا تاب رجعت ولايته، ما هو في حاجة التولية، لأن ولايته من أصلها ما هي من عند أحد، ما هي إلا عن طريقه. ومن كانت ولايته مستفادة فإذا فسق فلا بد مع التوبة من التولية، من تولية جديدة، لأن التولية الأولى قد فسدت. أما الأصلية وهي ولاية الإمام والأب والجد والواقف، الأب والجد وارين على اليتامى، والواقف والوارث والقاضي من جهة الصلاحية، والمحتسب من جهة الصلاحية، فتعود بمجرد التوبة عما أذنبه ولو كان بطلان الولاية بحكم الحاكم، ولا يحتاج إلى اختبار ولا إلى تجديد عقد ولاية كالإمام ونحوه ممن ذكرنا أولا. إذا فسق فلا يحتاج إلى اختبار ولا إلى تجديد دعوة في حق الإمام، بل تكفيه وغيره لعود توليته التوبة، سواء كان الفسق سرا أم جهرا. وأما المستفادة كالحاكم من جهة الإمام، وكل من تولى من جهة غيره كالوصي والموقوف عليه، والمتولي من جهة الإمام أو الحاكم أو الواقف، فلا تعود الولاية بمجرد التوبة بحق هؤلاء، بل بها مع تجديد التولية والاختبار سنة فيما يوجب الفسق فقط، وفيما لا يوجب تعود بمجرد التوبة. قال المؤيد بالله: إلا الوصي قبل الحكم بالعزل فكالإمام. الوصي إذا تاب عند المؤيد بالله، إذا فسق بطلت ولايته، ثم فإذا تاب رجعت ولايته إذا كانت التوبة قبل الحكم بالعزل، فكالإمام. وإن لم يتوب إلا بعد ما حكم بعزله فيحتاج إلى تجديد ولاية من جديد، فكالإمام تعود ولايته بمجرد التوبة ولا يحتاج إلى تجديد تولية ولا اختبار. والمختار أن الوصي كغيره من سائر من ولايته مستفادة أنها لا تعود بمجرد التوبة، بل لا بد من تولية جديدة ممن له الولاية من إمام أو غيره، وسواء كان بطلان ولايته بحكم حاكم أم لا. وأما عود ولايته من الموصي فمتعذر، إذا هو وصي للميت ما هو جابر رجع يوليها الميت قد مات. تبطل وصايته بالكلية، ما بالانسجال التولية من غير الموصي ولا فقد بطلت. وتبطل تولية أصلها الإمام بموته، بنجوا تولية كثير أصلها الإمام، مثلاً الإمام بيولي المحافظ، والمحافظ يهب له موظفين، موظف وابو موظف، فإذا مات الإمام بطلت ولاية جمع ولاية السفل، ولا مدير ناحية ومولى من قبل المحافظ، لا يقول عاد المحافظ موجود، لأنها قد بطلت ولايتهم كلها. تبطل تولية أصلها الإمام بموته، ما تدارجت، لو تدارجت إلى عدة درج، وإن بقي الوسائط بقي الوسائط بين مثلا عسكري ولا مدير ناحية على شيء معين، وجامعة الإمام الذي ولا الوزير، والوزير ولا المحافظ، والمحافظ ولا المدير، والمدير ولا العسكري. تبطل إذا مات الإمام تبطل ولاية العسكري، لو عاد الباقين أحيا. كأن يولي الإمام واليا مفوضا، فولى ذلك الوالي واليا، فإنه إذا مات الإمام بطلت ولاية الجميع ولو بقي الواسطة حيا. لا العكس، وهو حيث مات الواسطة وبقي الإمام، إذا المحافظ الذي مات وعاد الإمام موجود والمحافظ ذي ولا الشخص، عاد ولايته موجود، هذا معتبر الشرع. فولاية الأخير لا تبطل لأن أصلها من الإمام. ولمن صلح لشيء ولا إمام فعله بلا نصب على الأصح، هذه يسموه ولي ولاية الصلاحية، هذه ولاية موجب أن الصالح للعمل هذا. لمن صلح لشيء من حكم أو ولاية على وقف أو مسجد أو غيرها ولا إمام ولا محتسب في بلد الولاية، أو كان ولا تنفذ أوامره، شو ما بحد بيستمع، فعله بلا نصب من الخمسة. هذا بيشير به إلى كل بعضها المذهب، وبيعزوه للمؤيد بالله، بيقول إنه قال إنها تثبت الولاية للشخص إذا نصبوا خمسة أشخاص، وهذا القول هو قول المعتزلة ما هو قول المؤيد بالله. أنا رأيت المؤيد بالله ذكر في شرح التجريد، لكن ما قال إنه معتبر شرعا النصب هذا، ما بالله قال إنه فائدة إذا به ظلمه والإنسان يشتي يعمل عمل شرعي، مثلا يعمر مسجد ولا يفرش المسجد ولا يقوم بالأوقاف، وما سبب ما عجبه يهب له ولا يهمن الظلمة، يهب خمسة ينصبه، إذا نصبه خمسة عدول سلم الأثم أحد، قال ما يجب الله وسلم من الظلمة، هذا السابري حاكم. أقول قدوا منصوب الخمسة لأنها يدل على ما هو قول المؤيد بالله، إن الذين اعتبروا الخمسة هم الذين اعتبروا ولاية عثمان، قالوا إنها ثبتت ولاية عثمان بيعت خمسة من أهل الشورى، لأن أهل الشورى ستة، عثمان السادس، خمسة بايعوا له، فنصب الخمسة قد اعتبروا شرعي، وهم المعتزلة اعتبروا جهة تشريع. وأصحاب النبي عزيز للمعيد بالله، والمعيد بالله ذكر في شرح التجريد، لكن هكذا قال إنما هو راي على شان إذا الإنسان في بلاد الظلمة، ما هو سابر يروح له الولاية من الإمام، ولا هو جائز له يأخذ له ولاية من الظلمة، فإذا أراد يفعل الخير يقيم حدود ولا يصرف الزكاة ولا يسفر شيء من الأمور التي تحتاج إلى ولاية، فيها بخمسة ينصبه عدول، لأن ما هو لاحق لها إثم إذا هب خمسة ينصبه، لجهم عدول ولا هم دولة، ما هم ظلم، جاءوا عمله الشرعي. على الأصح من المذهبين، ولو مع وجود هذا قال المقرر للمذهب أن لمن صلح لشيء ولا إمام له فعله بلا نصب على الأصح، إحنا ما يحتاج إلى نصب عندنا، بلا نبهنا على الإشارة بقوله على الأصح، إشارة إلى خلاف، ولا بيعتبر المؤلف خلافات الآخرين، ما ترى أننا قلنا أنه عن المعيد بالله، لأن لو ما هو إلا خلاف المعتزلة، ما من عبر عنه بالله، ما من ذكر، ما بيعتبر، ولو مع وجود من هو أصلح منه، وأما مع وجود الإمام حيث تنفذ أوامره فلا يصح فعله إلا بولاية منه، أو بتحكيم الغرماء للقضاء بينهم. إلى هنا. السلام عليكم. وعليكم.